هب نسيم الهوى سبى خيالي ومال طيف الجوى رقى فؤادي. هب نسيم الهوى سبى خيالي ومال طيف الجوى رقى فؤادي. هب نسيم الهوى سبى خيالي ومال طيف الجوى رقى فؤادي. هب نسيم الهوى سبى خيالي ومال طيف الجوى رقى فؤادي. تحن نفسي تهفو إليكم تدعو علي روحي شوقي ينادي. تحن نفسي تهفو إليكم رد علي روحي شوقي ينادي. قد كان حلما حين رآكم أرقت جفني لما طال بعادي. قد كان حلما حين رآكم أرقت جفني لما طال بعادي. ما لي رجاك سوى لقاكم ذاب الحنين فيكم في كل وادي. ما لي رجاك لقاكم ذاب الحنين فيكم في كل وادي. هب نسيم الهوى سبى خيالي ومال طيف الجوى رقى فؤادي. نسيم الهوى سبى خيالي ومال طيف الجوى رقى فؤادي. تحن نفسي تهفو إليكم تدعو علي روحي شوقي ينادي. تحن نفسي تهفو إليكم ردوا علي روحي. يسمو ودادي تحلو الحياة إذا التقينا يحلو الوجود بكم يسمو ودادي. هنايا أني دوما أراكم أنتم في قلبي دوما يا خير زادي. هب نسيم الهوى سبى خيالي ومال طيف الجوى رقى فؤادي. هب نسيم الهوى سبى خيالي ومال طيف الجوى.